عشان الفا وبيتا بلوكر ده بيتا بلوكر والفا بلوكر ده اخر لون ده اخر بيتا بلوك وهو لايك وفين الدراكس بيتاكد اوني بوينت انترا روس وينفع اوني ان الماجر هايبر تنسل فرايك زي ايه لازم تعرفوه ان بروموسايتومر تشين رياكشن ترمزين ريزاك وممكن استخدمه بحاجة غريبة ما عرفش معناها ولا بعض الناس الستات الحوامل بيجيلهم هايبر تنشن يوتيوب بيسموها تتنين الحمل لقيته بيجيلي فري اكلانسيا مليانة يقولي دي بنت اللي هايبر تنشن ايه يوتيوب بيسموها هنا هنديلهم بيبقى لابين بيستخدموا الكنترول الهايبرتنشن اللي بيحصل ديو بالبريجننسي شو عندك دلوقتي؟ هو سؤال مهم الهايبرتنشن في البريجننسي عن ليبر السؤال هو أي دواء تقدر تستخدمه ديو بالبريجننسي؟ لا الناس محددة إن شاء الله لما ناخد الهايبرتنشن هنعرف اشمعنى اخترنا الدواء ده هم دوائين ده والالفا ميثايل دور نفسه هو ده التكنيك ده مهم جدا في الحمل رقم 10 ولا بعده عايزين مين بقى الشبه اللي كانوا له في الكوره تربيب اليوم انا قلت لكم ده موضوع حلو في علاج الاثنين الهارتين صح انا كاتب لك تحت جنب التربيب ممكن الاسباب اللي خلانا نستخدم الدواء ده في الفصل تفضلوا في الفصل الكلام ده عشان ده بنحاول دلوقتي لما ناخد ايه في الفصل النيلي بلون ده مين ده فازو دايليتر ده كان واحد من فازو دايليتر بيطلع النيتروس اوكسايد وهو مكتوب عليها ثلاث مربعات حاجه ثانيه ان سيلكتيف بيتا 1 مربعات سيلكتد بيتا 1 بروفر يعني متعرفش مين بيتا 2 وفي نفس الوقت هو فاضل طريقه بالبروديوسنج نايت ريتروكسايد فحلو طبعا نايت ريتروكسايد في الفوايد كتير قوي بيحسن السكر بيحسن الليبل فلو انت اديت بيتا بلوفر بيطلع نايت ريتروكسايد اتوقع ان هو حلو في الهايبر تنشن في الهارت فيلير وبالذات لو العيان عنده ايه مشكلة انا فاكره اهو بصوا نو اد ديتكت اوف بلاد ليبيد و جلوكوز في الوجه دي كده يوز ان دايابيتيك اند سيتوديميا يعني لو عيان دايابيتيك عنده دايابيتيك او عنده سيت ليبيديميا دول حلوه قوي في الليبيد تمام اكتبوا عليه مهم بس فاحنا مجمعين اربع ادويه في الصفحه دول هو مين؟ ميدي دول، كارديدي دول، لابيتا دول، هاي كيف حق الله رحمه؟ أهم موضوع عندنا هو ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول، ميدي دول،